وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما وعدنا اليوم راح تكون بإذن الله هناك أسئلة وأجوبة تلقى لفضيلة الشيخ. هناك حوالي 23 سؤال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا الوقت حتى يجيب الشيخ على ذلك. السؤال الأول: من أين يلقى أو من أين يجمع حصى الرمي، رمي الجمرات؟ هل هو في مكان معين أو في منى أو في المزدلفة أو عند المرجم؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لقد سبق وكررنا هذا مرارا وتكرارا، يقول: خذوا عني مناسككم. فبينما كان في مزدلفة قال لابن عباس أو لأحد الصحابة: يا هذا ألقط لنا حصى. فلقط من مزدلفة. فيفهم من هذا أن أماكن الحج كلها يلقط منها الحصى، ولا شيء معين أبدا. ولو جمعت الحصى كلها وجمعت في محرمة في فراغ طولة المدة فهذا إن شاء الله جائز. من أي مكان تلتقط الحصى جائز، بس شريطة من مكة ومنى ومزدلفة، يعني من الحرم، هذا إن شاء الله لا بأس على هذا. أما شيء معين، في بعض الناس يغسله بماء زمزم وينظفها بماء زمزم، هذا لا أصل له أبدا. وإلا من أي مكان تلتقط جائز، وأسقط عنك اللي الله فرض عليك. هناك أخبرت في الدرس الماضي بأن في ترتيب كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوقوف بعرفة، ثم المبيت بمزدلفة، ثم الرجم، ثم النحر والحلق، ثم الطواف. فلو أن إنسان أخر النحر والحلق هل ينزع إحرامه؟ أي بعد طواف الإفاضة رمى ثم طاف وبقي عليها النحر والحلق، فهل يجوز له يعني نزع الإحرام؟ اللهم نعم. إذا رمى جمرة العقبة وحدها حل له كل شيء إلا النساء، فما بالك إذا رمى الجمرة وطاف بيت الله أو طاف وسعى، فحل له كل شيء ولو لم يحلق ولو لم ينحر. إنما المهم جمرة العقبة هي الحل، الحل الأصغر جمرة العقبة. وإذا عمل كل شيء إلا جمرة العقبة فيبقى في حرام حتى يرميها، فإذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء، وبعد ذلك إن حلق أخر الحلق وأخر النحر فهذا جائز. النبي كان يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لكن يسألني عن الإحرام فيبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رماها انتهى خلاص، حل له كل شيء إلا المرأة، والله أعلم. ما يحرم على المحرم من فعله، يعني من قتل أو من صيد أو من معاملة أو من كذا؟ يحرم عليه بارك الله فيكم أن يمس شيء من جسمه، يحلق شعره، يقص أظفاره، يحلق عانته، ينتف إبطه، يحرم عليه المخيط بكل ألوانه، ثوب مخيط مفصل، فهذا أيضا يحرم عليه. يحرم عليه الصيد، يحرم عليه الجماع، يحرم عليه مقدمات الجماع، يعني القبلة وما شابهها وهو محرم، فلا رفث، فالجماع ومقدماته، القبلة، المس، الجس، المداعبة، كل هذا محرم عليه الواقع. بعدين الصيد، بعدين التقاط اللقطة أو الضائع في الحرم، محرم عليه لقطته. العشب أو الشجر، يكسر شيء من شجرة، هذا كله محرم عليه ولا يجوز له أبدا مطلقا. عندما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصحابة، هل كانت تلبيتهم جماعيا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك اللهم لبيك، ثم تقول الصحابة بعده كلهم بلسان حالهم لبيك اللهم لبيك، أو كانوا يدعون متفرقين؟ هذا كثير من أئمة العلم وصف بأن هذا بدعة، الذكر الجماعي، راح أقول لبيك اللهم لبيك، يخلصوا السبعة ثمانية، السبعة ثمانية الآخرين يقولوا لبيك اللهم لبيك، يعني بشكل جماعي. فهذا لم يكن محوذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كل واحد راكب بعيره ويناجي ربه لبيك اللهم لبيك. فإذا صادف كلامي مع كلام زميلي هذا لا يمنع، إنما نعملها روتين واحد وواحد يتكلم والكل رد عليه، هذا لم يكن محوذا مع الصحابة أبدا، إنما كل واحد راكب بعيره ويخاطب ربه لبيك الله، والله جيتك ملبي، جيتك مستجيب لك، ويرفع صوته بالتلبية حتى ينتهي حجه، حتى يرمي جمرة العقبة. أما شيء جماعي يعني النبي كان يلبي والجماعة يرد عليه، هذا لم يكن محوذا في تاريخ الإسلام أبدا مطلقا. ولذلك كثير من الأئمة قالوا التلبية الجماعية بالشكل المنظم هذا، فهذا لا يليق أبدا، وليس من فعل السلف قبلنا أبدا، فالأحسن تركه بارك الله فيكم، وكل واحد يلبي بطريقه. وإذا صادف أنت بسيارة مثلا واحد يلبي وصدف كلكم لبيتوا معه، لا على سبيل التلبية الجماعية، يعني مثل ما تقول عفوية، فهذا إن شاء الله لا بأس به والله أعلم. هل الكتاب الذي يوزع في الحرم أو الأدعية الجماعية اللي تذكر حول البيت وفي المزدلفة وفي عرفات وفي منى، هل هي فعلا مما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وحواها أو لا؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط في تاريخ الإسلام أنه تكلم حول الكعبة، دعا حول الكعبة إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان يقول هذا بين الركن والمقام، بين الركن اليماني والحجر، بين الركن اليماني والحجر، بين الركنين كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكنه أباح لنا التكلم، يقول الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام، أقلوا فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وأحب الكلام إلى الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، قراءة القرآن، هذا أحب الكلام إلى الله. إذن اللي بده يتكلم يقلل كلام لا يكثر، هذولا لا، السبع أشواط اللهم اللهم صلي صلي على محمد على محمد، وتلاقيهم عركوا الزخ وزحموا الناس، هذول المطوفين صدق أنهم سرقوا، لو الأمر لي لقطعت أيديهم كلهم الواقع، لأنهم يغشوا الحجيج ويزحموا الحجيج كله لفلوس يأخذها ويضعها في جيبه، فلو الأمر لي والله لجلدتهم جلد العبد، أو يتوبوا أو يرجعوا إلى الله، أولا يتعبوا الحجيج، يضللوهم، يحملوهم آثام، يحملوهم بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فما بالك إذا أخذت أنت الكتاب وصرت تقرأ الشوط الأول الشوط الثاني، إحنا قلنا وخذوا عني مناسككم، فأن تنظر هذا الشوط الأول هل النبي قالوا أو فعلوا؟ لا، حرام عليك تفعلوا، ولو كانوا ذهب أحمر، ولو كانوا دعاء كلات كلام ذهب موزون، فلا يحل لك تفعل، لأن النبي ما دعا بالشوط الأول والثاني والثالث على النمط اللي هو في الكتاب الأخضر، هذا هذا بالفعل جاء للتضليل، فيه زيارات القبور، فيه التمسح بالقبور، فيه زيارات أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يحل لمسلم أن يتعاطاه أو يمسكه أو يعمل به أبدا، ما بيحلله، لأنه هاي ما هي حجة النبي، هذه حجة بدعية خبيثة نتنة لا تمت إلى حجة النبي بصلة، فلا يحل لمسلم أن يلتفت لتلك الكتب أبدا مطلقا. وكما سمعتم كيف النبي جاء أول ما يدخل مكة يرفع يديه ويدعو ويطوف حول الحجر، ما يقول إلا في سبع أشواط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما زاد حتى توفاه الله، فنحن لنا به أسوة بارك الله فيكم، والخير بتمام إطاعة النبي، وإن تطيعوه تهتدوا، وإذا أطعت غير النبي في شيء لم يشرعه النبي أو لم يأتي به النبي فعندها أتك الضلالة شئت أم أبيت، إياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يأتي بعض الناس يقول لك يا أخي هذا دعاء شو فيه، يا أخي النبي ما دعا، أنت أحرص على الخير من النبي، والنبي حج فينا الحج اللي الله